فنفخنا فيها والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وابنها وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا حصب جهنم أنتم لها واردون. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا Oh, Wow.